بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود Thank you. Thank you. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقتلوا الله وسقياها.